العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر القادر القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البديع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور دمر مخطط إبليس رجيما ودجال لعينا دمر مخطط إبليس رجيما طريدا ودجال لعينا في استهداف أرحام إمائك الموحدات من الثقلين دمر مخطط إبليس رجيما طريدا ودجال لعينا في استهداف أرحام إمائك الموحدات من الثقلين دمر المعابد الكفرية الشركية التي تحوي أصنام الملايين المتألهين الذين أخذتهم دمر المعابد الكفرية الشركية التي تحوي أصنام الملايين المتألهين الذين أخذتهم دمر مخابر ومعابد الأباديسة من الجن الذين يصنعون فيها الماسة اللزجة الجيلاتية والتي يدسونها في أرحام القرينات في أرحام المؤمنات الموحدات في أسفل أرحامهن وفي قاع كل رحمة يبغون بها ظلما وتعديا على خلقتك يا خالق كل شيء ومليكها يبغون بها عقم المؤمنات الموحدات تجرؤا واستكبارا ولا تبقي هذه المخابر والمعابد والمعابد قرارا دمرها الآن يا عظيم دمرها الآن يا عظيم انسفها الآن يا حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل دمر مخابر ومعامل الأدارس من الجن الذين يصنعون فيها الماسة اللزجة الجيلاتيتية التي يدسونها على أرحام القرينات في أرحام المؤمنات الموحدات في أسفل أرحامهن وفي قاع كل رحمة يبغون بها ظلما وتعديا على خلقتك يا خالق كل شيء ومليكها يدسون ويمعون هذه الماسة الكيميائية اللزجة في عالم الجنة في أسفل الرحم وفي عنق الرحمة يبغون بها عقم المؤمنات الموحدات تجرؤا واستكبارا ولا تبقي بهذه المقابر والمآمن والمعابد قرارا دمرها الآن يا عظيم دمرها الآن يا منتقم يا جبار انسف الآن يا قوي يا جبار انسف الآن يا قوي يا جبار انسف الآن يا قوي يا جبار اللهم أنت العليم الخبير بما أصاب ويصيب أرحام المؤمنات المظلومات اللهم أنت العليم الخبير. Yeah. من فوق سبع سماوات يا الله العظيم، من فوق سبع سماوات يا الله السميع، من فوق سبع سماوات يا الله البصير، ترى ما موجود في أرحام إمائك الموحدات، ترى ما يموج في أرحام إمائك الموحدات، ترى ما تستوى الملاعين في أرحام إمائك الموحدات. أنت حسبنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أنت العليم الخبير بما أصاب ويصيب أرحام الموحدات المظلومات من مؤامرات لا بارث والزجاج لا من عقد على المضائضة، من عقد على المضائضة مما عقده الملاعين على المضائضة، ومن عقد على عنق الرحمة، ومن عقد ومن عقد وحبال على عنق الرحمة، ومن عقد على عنق الرحمة من خياطة بالخيوط السوداء في أسفل الأرحام وأعلاها، من خياطة الملاعين لأرحام إمائك في الخيوط السوداء في أسفل الأرحام وأعلاها، وما وضع فيها الملاعين من المواد الكيميائية الشفافة اللزجة للجيلاتين في أسفل الرحم وعنق الرحم لتعظيم إمائك وعدم حملهن، ولا لتكون المادة ساحبة للجنيات، وأن تكون هذه المادة ساحبة للجنيات والشياطين والشيطانات. عليم خبير بصير بما وضع في أرحام إمائك هؤلاء الملايين من المواد الكيميائية الشفافة اللزجة للجيلاتين في أسفل الرحم وعنق الرحم لتعقيم إمائك وعدم حملهن، ولتكون المادة ساحبة للجنيات والشياطين والشيطانات. وبما أنت أعلم به من مضار هذه المادة الموجودة في أرحام إمائك في عالم الجن على القرينة في رحم الإنسية، وما ينتج منها من استئصال الأرحام والتورمات وكل أمراض الرحم التي زادت وأصبحت بكثافة في هذا الزمان. هؤلاء الملاعين الذين يحضرون رحم الإنسية لتحمل فيه جنيات، هؤلاء الملاعين الذين يحضرون رحم الإنسية لتحمل فيه جنيات غافلات مشركات يعبدن الأصنام في المعابد الدجالية الإبليسية، يعبدن ملاعين متألهين أخذتهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا جبار، وهن يعلمن أن المتألهين نسفتهم بقدرتك وعظمتك يا الله القوي المنتقم. هؤلاء الجنيات التي ظلمنا ظلما جورا بوضعهن أرحامهن على أرحام الإنسيات، يقطعن عليهن الدورة ظلما لكن لكي يحملن بأجنتهم الشيطانية. عليم خبير بهذه الجنيات التي ظلمن ظلما جورا عمائك الموحدات هي الإنسيات بوضعهن أرحامهن على أرحام الإنسيات، يقطعن عليهم الدورة ظلما لكي يحملن بأجنة شيطانية، يعقبن الإنسيات الموحدات الغافلات ليحملن بأجنتهم الشيطانية، يأخذن من دم الإنسية ليزودوها لأجنتهم لتحويلها لآدم الجنة، يجعلون جزءا منها لأجنتهم. هؤلاء لجنيات التي يتعاوننا مع الملايين ليعيدوا الفساد في الأرحام التي خلقتها يا عظيم. يعيدون الفساد في أرحام إمائك يا عظيم. يعيدون الفساد على خلقتك يا قدير. اللهم اشهد على هؤلاء الجنيات، فمن كان فيها خير فقد في قلبها الاستسلام والإسلام لك، ودع الحق وتخرج الآن طاعية لك، واجعل لها يا حي يا قيوم حافظا يحفظها في طريق الهجرة في سبيلك. ومن لم يكن فيها خير وأنت أعلم بها يا علام الغيوب، فأذن الآن بإسقاطي وقتلي أجنتها ومزقها تمزيقا يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتقطع وتنسف كل العقد والعباد المعقودة على المبيضين وعنق الرحم، أن تفك وتقطع وتنسف كل العقد والحبال المعقودة على المبيضين وعنق الرحم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتقطع وتنسف كل العقد والحبال المعقودة على المبيضين وعنق الرحم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع كل خياطة شيطانية على رحم القرينة في رحم الإنسية في أسفل وأعلى الرحم، أن تقطع كل خياطة شيطانية على رحم القرينة في رحم الإنسية في أسفل وأعلى الرحم بقدرتك يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك عزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتقطع وتنسف كل العقد والحبال المعقودة على المبيضين وعنق الرحم، وأن تقطع كل خياطة شيطانية على رحم القرينة في رحم الإنسية في أسفل وأعلى الرحم، أن تقطع كل خياطة شيطانية على رحم القرينة في رحم الإنسية في أسفلي وأعلى الرحم، أن تقطع كل خياطة شيطانية مخاطط بخيط أسود على رحم القرينة في رحم الإنسية في أعلى وأسفل الرحم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل شفاطات تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام، أن تؤتنا شفاطات تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام، أن تجعل شفاطات الآن تشفط المادة الجيلاتية من أرحام إمائك الموحدات، ومخرج الشفاطات إلى أرحام بنات وحفيدات إبليس هرج الملعونات، ويحبس فيهن إلى يوم الدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل شفاطات تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام ومخرج الشفاطات إلى أرحام بنات وحفدات إبليس رجيما طريدا الملعونات، ويحبس فيهن إلى يوم الدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الآن شفاطات تشفط المادة الجيلاتية من أرحام إمائك الموحدات من الإنس والجن، ومخرج الشفاطات إلى أرحام بنات وحفيدات إبليس رجيمه على ملوناته ويحبس فيهن إلى يوم الدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق الآن حادثة وعاقدة هذه الحبال والجيلاتين الموجودة في أرحام إمائك. اللهم حرق الآن تحريقا تاما حتى يكون دخانا. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق الآن حارس وعاقد هذه الحبال والحارس على الجيلاتين الموجود في الأرحام. حرقه الآن تحريقا تاما حتى يكون دخانا. حرقه الآن تحريقا تاما حتى يكون دخانا. حرقه الآن تحريقا تاما حتى يكون دخانا. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم. أم هذه أيتها الجنية وأمهلك الآن منذ بداية هذه الرقية. أمهلك وأمهل هؤلاء الجنيات المسلطات المكشوفات المفضوحات في هذه المؤامرة. أمهلتكم بإذن الله العلي العظيم في الأوديو الذي وضعته قبل هذه الرقية بتوفيق الله عز وجل. وقدر الله عز وجل أن نخرج لكم الآن في هذه الرقية. نحن نمجد الماجد الواجد. نحن نمجد الماجد الواجد الله العظيم خالقي وخالقكم وخالق كل شيء ومليكا. أمهلك وبدأت إمهالك من الأوديو حتى بداية هذه الرقية. وأمهلك الآن الخروج وأن تخرجي إلى طاعة الله عز وجل وأن تنفذي بجدك بقدرة الله عز وجل. أن تطيع الله عز وجل وأن تعقدي كل كلام سأعيده عليك الآن. والله يشهد عليكن أيتها الجنيات. والله الذي يشهد قابلنا من كل الكثيرات. أغلبهن استعملوا عقولهن وتدبروا كلام الله وتدبروا كلامنا وتدبروا الأمور الشركية والشيطانية التي هم فيها. فميزوا الحق من الباطل فعرفوا أننا نتحدث بحق وأن نريد لهم جنان. وعفى الله عمن سلف وأن يتوبوا وتابوا إلى الله وأسلموا إلى الله جل في علاه وخرجوا مسلمات قانتات لله عز وجل وأخرجوا مسلمين وهم يسبحون الله عز وجل وفروا إلى دار الإسلام سواء إلى مزدلفة أو عرفة أو شعب مكة والأماكن كثيرة جدا وهم عازمين على أن لا يرجعوا للكفر. هذه الجنيات كثيرات والقليلات منهن من كابرنا وتكبرنا وتجرأوا على أن يبقوا في تأله ملاعين ميتين وأنتم تعرفونهم. هؤلاء الملاعين المتألهين الذين أخذهم الله عز وجل فقتلت أجلتهم ومزقت ليست أرحامهم فقط بقدرة الله بل مزقت أجسادهم أصلا وأصبحوا في خبر كامل. نحن لحظتها لآخر لحظة نقول لهم الله الله الله الذي خلقكم الله يسمعكم الله ينتقم منكم الله يدعوكم إلى جنان الله يدعوكم إلى الإسلام. لكنهم لآخر لحظة يقولون نردوه فأخذهم الله عز وجل ليروا ذلك اللعين في جحيم ويكون معه خالدين مخلدين في جحيم. وأعيد وأقول وأشهد الله عز وجل عليكم وأشهد الله عز وجل عليكم وأنتم دوافي عقول فاعقلوا وتدبروا فإن أمر الله نافذ فيكم اليوم بإذن الله. إما خروج وطاعة لله عز وجل والرجع عن هذا الظلم أو أنه سيدمركم. كيف لك هي جنية أولا أن تعبدي مخلوقا وأنت تعلم أنه قتل، تعبدي مخلوقة لعينة وقتلت أصلا، وتتركون عبادة خالقكم الذي خلقكم وصوركم وفي أي صورة ما شاء ركبكم. لو كان الملاعين آلهة بحق فلما قتلوا وماتوا وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وقلناها وأعيدها، ربنا هو ربكم والله ربنا وربكم، الله حي لا يموت. أنت يا جنية، وخطاب لكل الجنيات العابدات الغافلات التي يعبدن الأصنام ويتبعن الملاعين ويستعملن كل، أنت يا جنية أشرف من أن يستعملك الملاعين للزنا والرذيلة وأن تقدمي ولدك قربانا للكلاب. فيكون من لا تعرف، يعني في كل من لا تعرف أن الزنا أصلا حرام، بل تقولون أن اللعينة أشطار ومردوك وكذا أشياء، وهم يحللون هؤلاء الشياطين تأله وأخذهم الله العظيم. خلاص، من كل جنيات كثيرات سمعوا لكلامنا كما قلت، اخرجوا طاعين لله عز وجل، اخرجوا طاعين وانجوا بأنفسكم من سخط الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنتم يعني تعرفون أنه من العدل أن تفروا لله عز وجل، فهل من العدل تشاركين مع الملاعين في عدم حل هذه الإنسية؟ هل من العدل أن تحتلي هذا الرحم الذي خلقه الله عز وجل وهو صنعة الله عز وجل وتتجرئين على صنعة الله عز وجل وخلقه؟ هل من العدل أن يمضي شبابك هذا إلى أن يدمرك الله عز وجل الآن؟ هل من العدل أن تبقي معاملة مكابرة على الشرك حتى تحرقين وتمزقين وتدمرين؟ هل من العدل أن تأخذي نفسك إلى الملاعين تخدمينهم وهم أصلا يتخلون عنكم في أول فرصة نكون واقفين عليكم يتخلون عنكم مباشرة؟ هل من العدل أن تمجدي أولادا لكي تقدم أولادك للمعابد ولهذه الأشياء التافهة؟ أقول بالله التوفيق، أنزلناكم وتحدثنا وقلنا وبيننا وبينكم الله عز وجل، سنتدرج في الرقية بإذن الله عز وجل، سترون قدرة الله عز وجل عندما ندعوه وتسمعون كلامه وقرآنه عز وجل. فعندما نصل إلى النقطة التي فيها دعاءنا لتقطيع الشيطانات وتمزيق الشيطانات وأن يقتل الله عز وجل ما في أرحامكن، فلا تلومن إلا أنفسكم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، طهر أرحام إبائك الموحدات من كل عقد وأصفار وحبال ومواد جنية كيميائية وشيطانات وجنيات، يا حي يا قيوم، ورد هذه الأرحام بخير ما كانت عليه يا عظيم، وحصن هذه الأرحام بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تطهر أرحام إبائك الموحدات من الثقلين، أن تطهر أرحام إبائك من الإنس والجن من كل عقد وأصحار وحباد ومماد جنية كيميائية وشيطانات، وترد هذه الأرحام بخير ما كانت عليه يا قدير، وأن تحصن رحمهن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، ندعوك بأسمائك

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتقطع وتنسف كل العقد والحبال والعقد على المبيضين وعنق الرحمة أن تفك وتقطع وتنسف كل العقد والحبال المعقودة على المبيضين وعنق الرحم وأن تقطع كل قيود شيطانية على رحم القرينة برحم الإنسية في أسفل وأعلى الرحم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتقطع وتنسف كل العقد والحبال المعقودة على المبيضين وعنق الرحمة وأن تقطع كل خياطة شيطانية على رحم القرينة برحم الإنسية في أعلى وأسفل الرحمة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تفك وتقطع وتنسف كل العقد والحبال المعقودة على المبيضين وعنق الرحمة وأن تقطع كل خياطة شيطانية على الأرحام في أسفل الرحم وفي أعلى الرحمة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك وتقطع وتنسف كل العقد والحبال المعقودة على المبيضين وعنق الرحم وأن تقطع كل خياطة شيطانية على رحم الإنسية ألم خياطة الموجودة في أسفل وأعلى الرحم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتقطع وتنسب كل العقد والحبال المعقودة على المبيضين وعنق الرحم وتقطع كل خياطة شيطانية في أسفل وأعلى الرحمة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتقطع وتنسب كل العقد والحبال المعقودة على المبيضين وعنق الرحمة وتقطع وتمزق كل خياطة شيطانية في أسفل وأعلى الرحمة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتقطع وتنسب كل العقد والحبال المعقودة على المبيضين وعنق الرحمة وتقطع كل خياطة شيطانية كنا على أسفل وأعلى الرحمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك وتقطع وتنسف كل العقد والحبال. لمعقودة على المبيض يلا على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر وعلى المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيمن وعلى عنق الرحم وعلى عنق الرحم وعلى عنق الرحم. وأن تقطع كل خياطة شيطانية على الرحم في أسفل وأعلى الرحم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك وتقطع وتنسب كل العقد والحبال. لمعقودة على المبيضين وعلى عنق الرحم. وتقطع كل قيامة شيطانية في أسفل وأهل الرحم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك وتقطع وتنسب كل العقد والحبال. لمعقودة على المبيضين وعنق الرحم. وتقطع كل خياطة شيطانية على رحم على الرحم من الأسفل والأعلى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك وتقطع وتنسو تنسف كل العقد والحبال. المعقودة على المبيضين وعنق الرحم. وتقطع كل خياطة شيطانية في أسفل وأعلى الرحم. تنسف وتقطع وتفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتقطع وتنسب كل العقد والحبال. لمعقودة على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر على المبيض الأيسر وعلى المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيمن وعلى عنق الرحم وعلى عنق الرحم وعلى عنق الرحم وعلى عنق الرحم وعلى عنق الرحم. وتقطع كل خياطة شيطانية سوداء في أسفلي وأعلى الرحم. تفك وتقطع وتنسف بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك وتقطع كل العقد والحبال. لمعقودة على المبيضين وعنق الرحم. وتقطع كل خياطة بخيط أسود شيطاني في أسفلي وأعلى الرحم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك وتقطع وتنسب كل العقد والحبال. لمعقودة على المبيضين وعنق الرحم. وتقطع كل خياطة شيطانية على رحم القرينة برحم الإنسية في أسفلي وآل الرحم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكما ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كلها. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.

تشفط المادة الجراثية من أرحام إمائك الغافلات الغامنات الموحدات لك يا عظيم. ومخرج الشفاطات إلى أرحام بنات وحفيدات إبليس رجيم الملعونات. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تهدم الآن شفاطات، أن تجعل شفاطات تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام ومخرج الشفاطات إلى أرحام بناتا وحفيدات إبليس رجيم العين الملعونات الملعونات الملعونات. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل شفاطات تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام ومخرج الشفاطات إلى أرحام بناتا وحفيدات إبليس رجيم الملعونات. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أنادي الله الذي لا إله إلا هو أنادي الله الذي لا إله إلا هو أنادي الله الذي لا إله إلا هو أن يؤتنا شفاطات تشفط المادة الجيلاتية من أرحام إمائك ومخرج الشفاطات إلى أرحام وبنات إبليس وحفيداته الملعونات. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تؤتنا شفاطات، أن تجعل شفاطاتنا على أجسام إمائك المؤمنات شفاطاتنا تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام ومخرج الشفاطات إلى أرحام بنات وحفيدات إبليس رجيم الملعونات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم آتنا شفاطاتنا تشفط المادة الجيلاتية من أرحام إمائك من أرحام إمائك من الإنس والجنة تشفط منهم هذه المواد الجيلاتية ومخرج الشفاطات إلى أرحام وبنات إبليس والأيام وحفيداته الملعونات. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام ومخرج الشفاطات إلى أرحام بنات وحفيدات إبليس رجيم الملعونات. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط المادة الجيلاتية من أرحام إماء الله المؤمنات الغافلات من الإنس والجنة ومخرج الشفاطات إلى أرحام بنات وحفيدات إبليس رجيم الملعونات. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام ومخرج الشفاطات إلى أرحام بناتا وحفيدات إبليس رجيما طريدا نيانا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط هذه المادة الجيلاتية من الأرحام ومخرج الشفاطات إلى أرحام بناتا وحفيدات إبليس رجيما طريدا نيانا. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام تشفط المادة الجيلاتية من الأرحام تشفط من أرحام المؤمنات الغافلات ومخرج الشفاطات إلى أرحام بنات وحفيدات إبليس رجيم الملعونات. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشرط هذه المادة اللعينة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشرط هذه المادة الكيميائية الجنية اللعينة من هذه الأرحام بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشرط هذه المادة اللعينة الجنية الجيلاتية الكيميائية من رحمك يا بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشمط هذه المادة اللعينة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشمط هذه المادة اللعينة من رحمك يا تشمط إلى أرحام بناتا وحفيدات إبليس رجيم الملعونات بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشمط هذه المادة اللعينة من أرحامك إلى أرحام بناتا وحفيدات إبليس رجيم طريد الملعونات بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط المادة الجيلاتية من أرحامك ومخرج الشفاطات إلى أرحام بناتا وحفيدات إبليس رجيم طريد العين بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط هذه المادة اللعينة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط هذه المادة الكيميائية اللعينة من أرحامك بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط هذه المادة الجيلاتية اللعينة الكيميائية الجنية من أرحامك بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تشفط هذه المادة من أرحامك بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط هذه المادة من أرحامك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط هذه المادة من أرحامك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط هذه المادة من أرحامك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر تشفط هذه المادة من رحمك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط هذه المادة من رحمك بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط هذه المادة من رحمك بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تشفط هذه المادة من رحمك بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الذي لا إله إلا هو تشفط هذه المادة من رحمك تشفط بقدرة الجبار تشفط بقدرة الجبار بسم الله تشفط من أرحامك بسم الله تشفط من أرحامك بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط هذه المادة الشيطانية من أرحامك يا إنسية ومن أرحامك يا جنية يشفط الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرته وبمنه وبجوده وبرحمته بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط هذه المادة الجيلاتية الكيميائية الجنية الشيطانية من أرحامكن بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط من أرحامكن بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تشفط هذه المادة من هذه الأرحام إلى أرحام بناتا وحفيدات إبليس رجيم الملعونات نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن كنا من الجنيات التي ما زالت في الأرحام فهذا كلام الله عز وجل ونحن ندعو عز وجل وترون العجب ما يقع في الأرحام من فك عقد وهذه الأشياء وسحب وشرط لهذه المواد فالذي أمن لله عز وجل ومن بالله عز وجل تفر لله عز وجل ومن بقي قسما بالله العلي العظيم انتقام جبار وأمره نافذ على كل من كبرت على كلام الله عز وجل اسمعوا وعقلوا اسمعوا وعقلوا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون

قوة إلا بالله تشمط هذه المادة من هذا الرحم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشمط هذه المادة من هذا الرحم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تشمط هذه المادة من هذا الرحم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشمط هذه المادة الجيلاتية اللزجة الجينية الكيميائية من كل أرحام إماء الله من الإنس والجن، ومخرج هذه الشفاطات إلى أرحام بنات وحبيبات إبليس الرجيم الملعونات، يحبس بقدرة الجبار فيهن هذه المادة اللعينة، فأجسامهم وأجسادهم وأرحامهم أولى بمؤامراتهم وهذه الصناعات الشيطانية التي تسلطوا بها على الأمة الإسلامية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا رب العرش العظيم ندعوك يا حي يا قيوم، نستغيث بك يا غياث المستغيثين، ونحن ظانين الظن الكامل يا جبار أن تستجيب لنا. يا حي يا قيوم لا تبقي رحم من أرحام إمائك من الإنس والجن إلا وجعلت فيها شفاطات يا عظيم تشفط كل هذه المواد اللعينة الكيميائية، وتجعلها بقدرتك يا جبار في أرحام بنات وحبيبات إبليس الرجيم الملعونات إلى يوم الدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم بكل الجنيات الموجودات في أرحام إمائك العظيم، اللهم من كانت فيها خيرا يا عظيم فاخرجها ولا تبقيها في هذا الجسم، واللهم اجعل في قلبها الإيمان والإسلام وتخرج من هذا الجسم عظيم. يا الله العظيم يا حي يا قيوم، إن كان من الجنيات لان الموالدات المكابرات التي لا فيهن خيرا، اللهم سقط وقتل كل الأجنة الشيطانية التي يحملنهن الجنيات في أرحام إمائك الموحدات، ومزق هؤلاء الجنيات تمزيقا عظيما. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم سقط وقتل كل الأجنة الشيطانية، يا الله الأحد الصمد الحي القيوم سقط وقتل كل الأجنة الشيطانية، يا الله الأحد الصمد الحي القيوم سقط وقتل كل الأجنة الشيطانية، يا الله الأحد الصمد الحي القيوم سقط وقتل كل الأجنة الشيطانية الذين يحملنهن الجنيات في أرحام إمائك الموحدات، ومزق وقطع هؤلاء الجنيات الآن تمزيقا يا قدير. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم قتل كل الأجنة الشيطانية وأخرجها الآن من أرحام إمائك ميتة مصروعة، ومزق أرحام الجنيات ومزق أجسامهم الآن تمزيقا يا قدير. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسقط وتخرج كل الجنة الشيطانية ميتة مصروعة للآن، وقطع ومزق كل أرحام الجنيات المعاندات، ومزق جسادهن الآن بقدرتك يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج كل الأجنة الشيطانية الآن ميتة مصروعة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج الأجنة الشيطانية الآن ميتة مصروعة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج كل الأجنة الشيطانية الآن ميتة مصروعة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج كل الأجنة الشيطانية الآن ميتة مصروعة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج كل كل الأجهزة الشيطانية الآدمية المصروعة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخرج كل الأجهزة الشيطانية الآدمية المصروعة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخرج كل الأجهزة الشيطانية الآدمية المصروعة تخرج كل الأجهزة الشيطانية الآدمية المصروعة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخرج كل الأجنة الشيطانية الآدمية المصروعة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخرج كل الأجنة الشيطانية الآدمية المصروعة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع كل أرحام الجنيات وتمزق أجسادهم تمزيقا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع أرحام الجنيات وتمزق أجسادهم تمزيقا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع أرحام الجنيات الظالمات المعاندات الآن وتمزق أجسادهم تمزيقا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع أرحام الجنيات المعاندات المكابرات الآن وتمزق أجسادهم تمزيقا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع وتمزق أرحام وأجساد الجنيات المعاندات المكابرات الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع وتمزق أرحامك وجسدك يا لئيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع وتمزق أرحامك وجسدك يا لعينة يا مكابر يا معاندة. تقطع الآن وتمزق كل ممزقنا أرحامك وجسدك يا لعينة يا مكابرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع أرحاما وتمزق جسد هذه العينة الشيطانة المكابرة المعاندة. اللهم يا حي يا قيوم سقط كل جنتهم الشيطانية وخرجها الآن ميتة مصروعة. وأنزل العادة عادة أبتك الإنسية الآن يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أخرج هذه الأجنة الشيطانية الآن ميتة مصروعة. اللهم وقطع ومزق أرحاما وجسد هذه الجنية الشيطانة المكابرة المعاندة. خذها الآن بقدرتك يا عظيم خذها الآن بقدرتك يا عظيم خذها الآن بقدرتك يا حي يا قيوم خذها الآن يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أن تطهر أرحام إلهك الموحدات من كل عقد وأصهار واعتدال ونواس جنية كيميائية وشيطانات وأجنتهم الشيطانية. يا حي يا قيوم وترد هذه الأرحام بخير ما كانت عليها وتترك يا رب واجعل هذه العادة لعادتك هذه منتظمة يا قدير. اللهم من كانت محبوسة عندها الآن العادة تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادة ومحبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كانت عادتها محبوسة الآن تنزل يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تطهر أرحام إمائك الموحدات من الثقلين، أن تطهر أرحام إمائك من مؤمنات من الثقلين، أن تطهر أرحام إمائك الموحدات من الإنس والجن من كل عقد وأسحار وحبال ومواد جنية كيميائية يا قدير وشياطين وأجنة شيطانية. ورد هذه الأرحام بخير ما كانت عليه يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. طهر أرحام إمائك الموحدات من الثقلين الآن، طهر أرحامهن الآن من كل عقد ومثل الأصهار والحبال والمواد الجنية الكيميائية والشيطانات وأجنتهم الشيطانية. ورد هذه الأرحام بخير ما كانت عليه يا عظيم. واحصن أرحامهن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. وتحصن وارحامكن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. وتحصن أرحامكن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. طهر أرحام إمائك الموحدات من الثقلين، طهر أرحامهن الآن بقدرتك يا قدير، طهر أرحامهم الآن بقدرتك يا عظيم، طهر أرحامهم الآن بقدرتك يا عظيم، طهرها الآن من كل عقد وأصهار وحبال ومواد جنية كيميائية، طهرها من كل شيطانات وأجنة الشيطانية، ورد هذه الأرحام بخير ما كانت عليه يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. طهر أرحام إمائك الموحدات من كل عقد وأصهار وحبال ومواد جنية كيميائية وشيطانات وأجنتهم الشيطانية. ورد هذه الأرحام بخير ما كانت عليها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرم هذا الرحم على كل شيطان وشيطانة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرم هذا الرحم على كل شيطان وشيطانة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرم هذا الرحم على كل شيطان وشيطانة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرم هذا الرحم على كل شيطان وشيطانة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرم هذا الرحم على كل شيطان وشيطانة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرم هذا الرحم على كل شيطان وشيطانة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرم هذا الرحم على كل شيطان وشيطانة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرم هذا الرحم من كل شيطان على كل شيطان وشيطانة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرم هذا الرحم على كل شيطان وشيطانة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحرم هذا الرحم على كل شيطان وشيطانة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك بأسمائك الحسنى أن تزلزل وتدمر وتنزل الخراب والدمار، أن تزلزل وتدمر وتنزل الخراب والدمار، أن تزلزل وتدمر وتنزل الخراب والدمار على معامل ومخابر ومعابد الأدارسة الذين يستهدفون إلهك الموحدات وكل الأمة الإسلامية. يا عظيم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تزلزل وتدمر وتنزل الخراب والدمار على معامل ومقابر ومعابد الأبارسة الذين يستهدفون إلهك الموحدات. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله بسم الله بسم الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أنزل الخراب والدمار وأنزل الخراب والدمار وزلزل كل معامل ومخابر ومعابد الإبليسية الذين يستهدفون أبائك الموحدات. يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار، أنزل الخراب والدمار على معامل ومخابر ومعابد الأدارسة الذين يستهدفون إلهك الموحدات. يا الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع، زلزل وتدمر وانزل الخراب والدمار على معامل ومخابر ومعابد الأدارسة الذين يستهدفون إلهك الموحدات. يا الله الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، أنزل الخراب والدمار وزلزل ودمر كل معامل ومخابر ومعابد الأدارسة الذين يستهدفون إمائك الموحدات وكل الأمة الإسلامية. يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، أنزل الخراب والدمار وزلزل ودمر كل معامل ومخابر ومعابد الأدارسة الذين يستهدفون إمائك الموحدات والأمة الإسلامية. يا الله البجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت، أنزل الخراب والدمار على معامل ومخابر ومعابد الأدارسة الذين يستهدفون إمائك الموحدات والزهريين والزهريات وكل الأمة الإسلامية. يا الله المحيي المميت الحي القيوم المحصي المبدئ المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد، طهر أرحام إمائك الموحدات من الثقلين من كل عقد وأصفار وحبال وموارد جنية كيميائية وشيطانات الأرحام وأجندهما، ورد هذه الأرحام بخير ما كانت عليه يا قدير. يا الله الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعال الأول البر التواب المنتقم العفو الروف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، طهر أرحام إمائك الموحدات من كل عقد وأصفار وحبال ومواد جنية كيميائية وشيطانات وأجنتهم، ورد هذه الأرحام بخير ما كانت عليه عظيمة. يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور، طهر أرحام إلهك الموحدات من الثقلين من كل عقد وأصفار وحبال ومماد جنية كيميائية وشيطانات وأجنة من الشيطانية، ورد هذه الأرحام بخير ما كانت عليها، وحصن أرحامهن يا عظيم، وحصن أرحامهن يا عظيم. يا الله المغني المانع الضر النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، الرشيد الصبور، أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا وتضرعنا لك يا عظيم، أن يفتح لشكوانا إليك يا سميع، أن يفتح لما ندعوك به يا عظيم، وأن تصعد لك يا قدير كل تمجيدنا لك يا باجد يا واجد، كل دعائنا لك يا قدير يا سميع، أن تؤذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح والإجابة تنزل بلا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. استجب لنا يا حي يا قيوم، استجب لنا يا حي يا قيوم، ودمر مخطط إبليس رجيما، وتجد العين في استهداف أرحام إمائك الموحدات من الثقلين، دمر المعابد الكفرية الشركية التي تحوي أصنام الملايين المتألهين الذين أخذتهما، دمر مخابر ومعامل الأبارسة من الجن الذين يصنعون فيها المادة اللزجة الجيلاتية التي يدسون في أرحام القرينات في أرحام المؤمنات الموحدات بأسفل أرحامهن وفي أعلى الرحمة. اللهم يا عظيم وأخرج، اللهم وأذن بشفاطاتنا تشفط كل هذه المواتة من الأرحام، من أرحام المؤمنات الموحدات من الثقلين، واجعل يا رب العظيم وما يخرج من أرحامنا من هذه الموات في أرحام بنات وحفد وحفيدات إبليس رجم الملعونات، يا عظيم يا حي يا قيوم، ودمر من عاندت وكابرت وعبست للحق، دمرها ومزق رحمها ومزقها تمزيقا ولا تبقها يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تضيع الودائع عندها، نستودعك يا حي يا قيوم، نستودعك كل السلالة الزهرية يا عظيم، نستودعك كل إخواننا وأخواتنا من الثقلين يا عظيم، نستودعك كل الموحدين لك يا عظيم، نستودعك كل المبتلين يا حي يا قيوم، من يعرفنا ومن لا يعرفنا يا عظيم، نستودعك إياهم يا من لا تضيع ودائعها، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا من لا تضيع الودائع عندها، أستودعك سلامي لجبريل ومكائيل وإسرافيل وملك الموت. وملك الموت وملك الموت وحملة العرش وكل ملائكتك وجندك في السماوات والأرض. اللهم ابلغهم سلامي وأني أحبهم فيك لأنهم يسبحونك بالليل والنهار ولا يفطرون. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. إنك الله العظيم. إنك الله العظيم. إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي وتترى أقرى وجهه الكريم. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وكل شيء ملك لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.